الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسبائه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض عبارات إذا قالها الواقف عند وقفه فإنه يشمل أناس معينين، وذكر من ذلك ما إذا وقف على قرابته فقال: هذا وقف على قرابتي، أو قال: هذا وقف على قرابة فلان. فمن المراد به؟ قال: يشمل الذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وجد أبيه، بمعنى أنه يشمل من يشترك معهم في جد أبيه، أولاد جد أبيه من أبناء عمه وعم أبيه وعم جده، فإنهم كلهم يدخلون في استحقاق هذا الوقف. وكذلك إذا قال: هذا وقف على أهل بيتي، أو قال: وقف على قومي، أو قال: وقف على نسبائي ونحو ذلك، فإن هذا المعنى بهذه الصورة تدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. فالخمس، الخمس الذي هو لذوي القربى، فإنه لبني هاشم ولم يتجاوز من فوقهم، وبنو هاشم، وهاشم هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة بشيء من ذلك. والقول الآخر في المدى، هذا هو المشهور في المدى، والقول الآخر قالوا إنه كل من يكون قريبا له حسب عرف الناس والمشتهر بينهم، إذا قال: هذا قريب لي، فإنه يدخل في الوقت. ويستوي فيه الذكر والأنثى. المشهور والأولى هو ما ذكر، لأن له أصلا وهو المذهب. ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. يقول إن هؤلاء من أولاد جد أبيه لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، ولا بين غنيهم وفقيرهم، ولا بين صغيرهم وكبيرهم، ولا بين القريب منهم وهو الابن وابن عمي الجد، فإنهم كلهم يستوون في ذلك في الاستحقاق. قال: ولا يدخل فيهم من يخالف دينه، إذا كانوا فيه واحد منهم ليس على دين الإسلام فلا يدخل في الوقف، لأن الوقف لمن لهم فيه البر، إلا إذا نص عليه فإنه يدخل كما مر بنا. وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم يشملهم، والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل. قال: لو أن إنسانا وقف على ذوي رحمه فإنه يشمل ذوي الأرحام، سواء كانوا من جهة الآباء والأجداد أو الأمهات والجدات، لأن الرحم يشملهم. فإذا قال هذا وقف على ذوي رحمي فيشمل ما كان قريبا له من جهة أبيه وما كان قريبا له من جهة أمه. وأما إذا وقف على مواليه فإنه يشمل المولى من فوق والمولى من أسفل. يعني لو أن إنسانا كان رقيقا فأعتق ثم اشترى عبدا فأعتقه فقال هذا وقف على موالي فإنه يشمل من كان سيدا له ومن كان مملوكا له. المراد بالموالي من فوق هم الذين كان سيدهم سيدا له، والموالي من أسفل الذين كان هو سيدهم وهم مماليك له. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. يقول إن القرائن يعمل بها في الوقت بدقة، إذا وجد قرينة تدل على دخول الإناث في الوقت أو تدل على خروجهن منه فإنه يعمل بها للاحتياط لمراد الواقف، فيعمل بمراد الواقف. فإذا وجد ما يدل على تشريك الإناث مع الذكور أو تشريك من يتصلون بالإنسان من جهة أمه فإنه يعمل بهذه القرائن لأن دلالتها كدلالة الألفاظ. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. وإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه وصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. يقول إذا وقف إنسان على جماعة يمكن حصرهم 5, 10, 100, 1000 ونحو ذلك فإنه يجب تعميمهم والتساوي بينهم، ولا يفضل أحد على أحد لأن اللفظ يقتضي ذلك ويمكن تنفيذه، فحينئذ يجب العمل بمقتضاه. وأما إذا كان الوقف في ابتدائه على من يمكن حصرهم ثم بعد ذلك صار على من لا يمكن استيعابهم ففي هذه الحال يعطى من أمكن كوقف علي رضي الله عنه، فإنه في زماننا هذا قد يتجاوزون الملايين من كل منهم يدعي أنه من أولادي علي رضي الله تعالى عنه، فتعميمهم هذا فيه مشقة وفيه صعوبة فيعطى من أمكن. هؤلاء المجموعة عندنا يقولون إنهم من أولاد الواقف أو من ينطبق عليهم وصف الواقف فيعطونه ولا نبحث عن البقية. وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز تفضيل بعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. قال إذا كان الوقف في ابتدائه على من لا يمكن حصرهم كما لو وقف على قبيلة، كما لو قال في زماننا هذا على بني هاشم أو على بني تميم أو على حرب أو غيرها، فإن هذا لا يمكن تعميمه ويصير الوقف غير مفيد لأنه قد لا يصل الواحد منهم إلا جزء من ريال وقد يكون أقل من 20 ريال ونحو ذلك إذا كان الوقف مليون، فحينئذ لكي يكون الوقف فيه بر وهو مقصود الواقف يعطى من يمكن، وقد يفضل البعض على البعض فيعطى هذا الربع وهذا الخمس وهذا جزء من 100 ونحو ذلك، لأنه إذا جاز حرمان البعض فإنه يجوز تفضيل البعض على البعض، وكذلك يجوز الاقتصار على واحد منهم أو فئة منهم، لأن مقصود الواقف هو بر ذلك الجنس المتصف بهذا الوصف وقد تحقق. وإن وقف مدرسة أو رباطا نحوهما على طائفة اختصت بهم. يقول إذا وقف إنسان مدرسة على طائفة معينة كأهل بلدة كذا أو أهل مذهب كذا، كما لو قال هذه المدرسة وقف على الحنابلة أو على المالكية أو وقف على الشافعية أو وقف على الحنفية، فإنه يختص بها ولا يدخلها غيره عملا بشرط الواقف. وكذا لو أنه وقف رباطا أو عمارة للسكنة يسكنها من يتصف بصفة معينة فإنه لا يحق لغيرهم الاستفادة منه، اللهم إلا إذا كانت هذه الطائفة أهل بدعة فإنه لا ينفذ شرط الواقف. كما لو وقف رباطا أو مدرسة على مبتدعة فإنه يبطل وقفه لأنه لم يكن على جهة بره. وإن عين إماما ونحوه تعين والوصية في ذلك كالوقف. يقول لو أن إنسانا بنى مسجدا وعين فيه إماما أو مؤذنا أو حارسا فإنه يتعين، لأن هذا وقفه وهو أولى به. بشرط أن لا يكون من عينه لا يصلح لهذا العمل، أما لو عين إنسانا لا يصلح للإمامة عينه إماما فإنه لا ينفذ، أو عين إنسانا لا يصلح للأذان فإنه لا ينفذ شرطه. قال والوصية في ذلك كالوقف، يعني لو أن إنسان أوصى بشيء من ماله في هذه الأمور فإنه تنفذ وصيته كما أوصى ولا يغير شيئا من ما أوصى به الموصي. فصل. والوقف عقد لازم بمجرد القول، وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، لقوله عليه السلام لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. ثم ذكر حكم الوقف، قال إنه لازم، معنى أنه ينفذ بمجرد وقف الواقف ولا يمكن الرجوع فيه، بمجرد قوله وقفت هذا الشيء يلزم وينفذ ولا يحتاج إلى حكم حاكم أو إلى صدور صك من المحكمة أو نحو ذلك، فإن هذا مجرد وثيقة. وأما الوقف فقد وقع عند قول الواقف وقفت هذه الأرض أو هذه الدار على كذا ولو لم يسجلها، فيكون لازما كما أن العتق يقع ولو لم يحكم به حاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر حكم الوقف قال لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتلزم مجرد وقف الواقف فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد. قال فلا يجوز فسخه، يعني لا يجوز فسخ الوقف لا بإقالة ولا بغيرها لأنه وله حكم التأبيد. فلو أن إنسانا تراجع وقال أقيلوني، قال لي موقوفي عليهم أقيلوني، فإنه لا أحد يملك الإقالة، أن هذا حق لله جل وعلا وقد خرج من ملكه وانتقل إلى الملكية الثابتة التي لا تتغير، وهو أنها حق لله جل وعلا لأنه قصد بها البر، ومنفعتها حق لهؤلاء الموقوف عليه. ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. قال الوقف لا يباع، الوقف لا يباع إلا بشرط، وهو أن تتعطل منافعه بالكلية. أما إذا كانت منافعه قائمة فإنه يبقى. مثال ذلك قال أرض خربت بمعنى أنها لا تصلح للزراعة ولا تصلح للاستفادة منها فيما قصد الواقف الوقف من أجله، كأن أوقف هذه الأرض لتكون مزرعة فصارت الأرض سبخة لا تصلح للزراعة لكنها تصلح للسكنة، أو أنها دار انهدمت وعادت مواتا ولا يمكن عمارتها في هذه الحال يمكن بيعها وجعل ثمنها في شيء مثلها، لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب قال انقل المسجد الذي بالتمارين وهي الكوفة واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي، لأن المسجد تعطلت مصالحه لا يوجد به أحد يصلي وصار مسجدا شبه مهجور، فيبني مسجدا في أماكن الذي يجتمع فيها الناس، فهذا نقل للوقف من مكان إلى مكان، وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا ذلك، فكان هذا يشبه الإجماع. نعم. ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد، ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف. يقول لو أن الواقف شرط أن لا يباع إذا تعطلت مصالحه فهذا شرط فاسد، الفاسد هو الشرط، وحينئذ إذا وقف إنسان وشرط أن لا يباع ولو تعطلت مصالحه فإنه لا يلتفت لشرط هذا، فإذا تعطلت مصالحه نقل. ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف. قال يصرف ثمن هذا الوقف المذيع في مثله لأنه أقرب الأشياء إلى غرض الواقف، لأن الواقف عندما وقف على أن يكون هذا مأوى للأيتام أو رباطا أو مدرسة له غرض معين، فإذا تعطلت مصالحه فإنه ينقل إلى مكان آخر بمثل ما هو عليه الآن. فلو أن إنسانا أوقف مدرسة مثلا في مكان وصار برية ليس حوله سكان، فإنها تباع هذه المدرسة ويشترى بأماكن تجمع الناس مثلها لتكون مدرسة على وفق شرط الواقع. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله، يعني إذا لم يكن يتحقق مثل ذلك الوقف فلو أمكن بعضه، يعني بعض مراده، لو كان مثلا المبنى السابق كبيرا ولا يمكن أن نحصل بقيمة الأرض أو قيمة المبنى الذي بيع إلا مكانا أصغر منه فلا بأس. إذا كان مثلا في مكان بعيد في أطراف البلد وقيمة مثلا 100,000، إذا أردنا أن نشتري 100,000 في وسط البلد لا نجد إلا شيئا صغيرا. إذا كانت المساحة هناك مثلا 1,000 متر فلا نجد إلا 400 متر داخل البلد ونحو ذلك، فلا بأس بهذا. قال يصير وقفا بمجرد الشراء لأنه شري لأجل أن يحل محل الوقف السابق، والقيمة التي دفعت هي قيمة الوقف السابق. وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو. يقول وكذلك لو كان الوقف فرسا حبيسا لا يصلح للغزو عليه لكنه يصلح لأمور أخرى، نقل متاع ونحوه، والواقف وقفه للغزو فحينئذ صار لا يصلح للغزو لكنه ينتفع به في أمور أخرى غير الغزو، فيباع ويشترى بثمنه ما يصلح للغزو. ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها. يقول لو أن الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فإنه يباع إذا خربت محلته، الحارة التي هو فيها لا يوجد فيها سكان الآن وصارت خرابا ليست عامرة لا يوجد فيها أحد، ففي هذه الحال يباع ويشترى به قيمته أرضا أخرى أو مكانا آخر يكون مسجدا بدله. وإذا كانت آلته كالحجارة والأبواب والشبابيك ونحوها والطين والأخشاب يجوز أيضا بيعها أو بيع بعضها الذي لم يحتج إليه، ويجوز أن تصرف في عمارته قيمتها أو أنها هي يعمر بها مرة ثانية، كل ذلك سائر. وكذلك ما زاد عن حاجة المسجد من الحصر والزيت والنفقة ونحوها يجوز صرفه من المسجد آخر. لو أن إنسان عنده في المسجد مثلا مكيفات أو مراوح أو سجاد ونحوها وصارت زائدة عن الحاجة فيجوز صرفها في مسجد آخر. لأن هذا انتفاع به في جنس ما وقف له. والصدقة به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. يقول: ويجوز أيضا التصدق بما زاد عن حاجة المسجد على الفقراء والمساكين، لكن إذا كان بالمسجد حاجة له فلا يجوز، لكن إذا زاد عن حاجة المسجد فيجوز أن يتصدق به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بفلقان الكعبة، يعني سترتها التي استعملت واستبدلت بجديدة، وكانوا يتصدقون بها لأجل أن يلبسها الناس، لا لأجل أن يتبرك بها كما هو حال بعض الجهال في زماننا هذا. فقد روى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرته بذلك، ولأن هذا مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، فهذا من حقوق بيت المال، وأولى الناس بها هم الفقراء والمساكين. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. بعد هذا ذكر ما إذا كان الوقف على معين، على زيد أو على عمرو أو على فلان أو على أولاد فلان ونحو ذلك، فإذا وجد فضل عن حاجتهم فماذا يعمل به؟ قال: يرصد، يحفظ، لأنه حق للناس وليس لبيت المال، وإنما هو حق لمعينين، فيرصد لهم لأجل أن ينتفعوا به وقت الحاجة. إنسان مثلا له موقوف عليه عمارة، وهذه العمارة تؤجر بمثلا مليون، هو حاجته في السنة إلى 50,000 أو 100,000، فهذا المبلغ الزائد من هذا ماذا يعمل به؟ قال: يرصد له ويحفظ له حتى إذا احتاجه وجده، ولا يتصدق به لأنه حق لأناس معينين. ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع. قال: كذلك لو كان الوقف على قنطرة ونحوها لإصلاحها فانحرف عنها الماء فتعطلت، كان عادة الماء أن يأتي مع هذه القنطرة فانحرف، فهل يلغى هذا الوقف؟ قال: لا. هل ينقل؟ قال: لا، وإنما يبقى لأنه قد يعود إلى جريه على ما هو عليه. كذلك لو كان وقفا على إصلاح نهر أو إصلاح واد أو نحو ذلك من الأموال والحقوق المشتركة. وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط نحوهما. قال: إذا كان الوقف على ثغر من الثغور فاختل صرف في ثغر مثله، لو كان هناك وقف على من يرابط في ثغور المسلمين ثم ترك هذا الثغر وانتقل إلى ثغر آخر، فإنه ينقل الوقف إلى الثغر الذي انتقلوا إليه، وكذلك على قياسه المسجد والرباط ونحوهما، فإنه إذا تعطلت حينئذ الحاجة لهذا الوقف في هذا المكان فإنه ينتقل منه إلى المكان الآخر الذي يوجد فيه هذا الشيء. فإذا أن مسجدا تعطل فينقل الوقف إلى مسجد آخر. أو كان هناك عندنا مثلا دكاكين موقوفة على مسجد من المساجد ثم إن هذا المسجد تعطل صار لا يصلى فيه ولا يحتاج إلى إصلاح لعدم وجود مصلي فيه، وهناك مساجد أخرى قائمة فإن الوقف ينقل إليها. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد. وإذا غرس الناظر وبنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه ونواه للوقف فللوقف. يقول لا يجوز للإنسان أن يغرس الأشجار في المسجد ولا أن يحفر الآبار بالمسجد، لأن هذا مما يضيق المسجد ويؤذي المصلين. والبقعة كلها مستحقة للصلاة فيها، فأخذ شيء من مساحة المسجد هذا تعد عليه وتفويت للمصلحة التي من أجلها وجد المسجد. لكن لا بأس أن تغرس خارج المسجد أو تحفر بئر خارج المسجد ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، إلا إذا كان هذا عند إنشائه وقصد الواقف ذلك، يعني قصد عند وقفه أن يغرس أشجار.